لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا هو مفتتح المجلس 30 في مجالس ختم كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، نفعنا الله وإياكم به. صلاة الطواف هي صلاة متعلقة بحدث زماني وبحدث مكاني. الحدث الزماني هو أخذ النية بفعل عبادة الطواف المتعلقة بعمرة أو بحج، سواء كان الحج لحج الفريضة أو الحج لحج النافلة، سواء كانت العمرة عمرة الفريضة هذه مرة في العمر، أو كانت العمرة النافلة اللي هي بتكون تاني مرة فما بعد، أو كانت متعلقة بواجب مثل النذر، إنسان نذر على نفسه أنه يحج أو نذر على نفسه أنه هو يعتمر. فالواجب بيكون إما الركن الأول في الإسلام وهو الحج مرة أو العمرة مرة، أو بيكون النذر اللي الإنسان بيفرضه على نفسه، ومع ذلك بيكون عبارة عن طواف، إلا أن يكون مكلف بالوكالة من أحد أن يعمل حج أو عمرة، مثل أن يحج إنسان أو يعتمر عن حي أو عن ميت. فلو كان قبل الوكالة أصبح ده واجب، مش واجب عليه بس واجب على غيره، لكن هو بيقوم بالوكالة فصار بالتبعية واجب عليه. فعندنا كده إما فرض أو فرض الحج أو العمرة لمرة في العمر، أو النذر، أو أن يكون بالوكالة. كل هدول الثلاثة بيكون فيهم الواجب أن يصلي ركعتين الطواف اللي هي في الأصل مستحبة. ومع ذلك مع ذلك يكون نافلة. لكن أهل العلم صار عندهم أيضا خلاف في قضية هل ده فرض فعلا في كل وقت، في كل عمرة أو حج اللي هي ركعتين الطواف. فالحنفية قالوا هما واجبتان، زي الكلام اللي قلناه في الأول بالضبط، ده اللي كنا قلناه الكلام اللي قلناه من شوية، ده مذهب الأحناف جملة واحدة. المالكية قالوا لا، هما واجبتان بعد الطواف الواجب، وسنة بعد الطواف إذا كان سنة، يعني لما يكون في غير الواجب حيكون مش واجب. الشافعية والحنابلة قالوا هما سنتان أبدا، سواء كانت حج فريضة أو غير فريضة. ثم ذكر بأنهما تسقطان إذا صلى الطائف الصلاة المكتوبة بعد الطواف من غير فصل كبير بين انتهاء طوافه وابتداء الصلاة المكتوبة. يعني واحد مثلا طاف، وبعد ما طاف قال أنا ما صليتش الظهر، فراح مصلي الظهر. فلو صلى صلاة ما بين الطواف وبين الركعتين بتوع الطواف، قال لك يبقى خلاص صلاة الطواف دي ملهاش كأنهاش موجودة، لأن هي التركيب بتاعها انها ملتحقة وملتصقة بالطواف، يعني تطوف بعد كده تروح مصلي. فلو غير الهيئة دي، بعض اهل العلم بيرى ان دي كده كأنه ملهاش لازمة، قال لك تسقط عنه. تسقط مش معناها ان هو يعني قال لك يعني كأن ركعتين الطواف دي شيء بيصلى بعد شيء، ولذلك بعض اهل العلم بيرى ان هم ممكن يصليهم من غير نية ان في ركعتين للطواف مخصوص، يعني مثلا لو هو ما صلاش ركعتين الضحى، فممكن يصلي ركعتين الضحى بعد الطواف، يبقى هما كأنهم الركعتين بتوع الطواف، عاملة زي ركعتين دخول تحية المسجد اللي مسميها تحية المسجد. لو دخلت صليت الفريضة بتاعتك وقعدت، يبقى هما كأنهم بدلهم دخلت صليت أي ركعتين من غير نية أي شيء، قاموا هما ما قاموا، يعني هما مش محتاجين نية محددة. لكن لو ما فيش أي صلاة أنت بتعملها، قال لك في ركعتين تحية الطواف. احنا عادة ما بنعملش كده، عادة بنصلي دايما ركعتين طواف مخصوصتين بعد الطواف اللي هو بعد العمرة او الحج. وهذا حتى برضو في مذهب الاحناف اللي هم بيقولوا ان صلاة الطواف او يعني ركعتين طواف واجبة. لا، ده خلاف تاني. يعني كلمة خلاف انه لو صلى صلاة تانية بعد الطواف يغني عن الصلاة التانية ولا، ده ملوش علاقة بان هي تكون واجبة او مستحبة. هم بيقولوا ان واجب انك تصلي ركعتين، لكن ايه هما الركعتين؟ فدي مسألة ودي مسألة. يعني زي اللي احنا بيقول لك واجب دوت عنده انك لازم يكون في ركعتين. فلو انت صليت مثلا صلاة الصبح بعد الطواف، عنده بالنسبة له انت عملت او اوقعت ركعتين بعد الطواف، يبقى خلاص انتهت المشكلة بالنسبة له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتتكلم على القيام، القيام زي ما سبق هو التراويح وهو التهجد، هو أسماء كثيرة لشيء واحد بنعمله. لكن حصل تقسيم اصطلاحي لبعض، بيقول هو ده، هل هو التهجد اللي انت بتكون نمت وبعدين قمت، والقيام بيكون اللي انت ما نمتش يعني بعد صلاة العشاء الفرض وبعدين ما نمتش، فالصلاة اللي هتوقعها بعد العشاء مباشرة من غير نوم يبقى دي اسمها القيام. لو انت نمت وصحيت قال لك هنسميها التهجد، واحد قال لك لا مش كده، القيام هو انك انت تصلي بعد العشاء ركعات نوافل، وبعدين انت قعدت صاحي ما نمتش، وبعدين جيت بالليل عايز تصلي، قال لك ده اسمه تهجد، يعني الوقت بتاعه وقت التهجد اللي الناس بتنام اصلا وبيصحى بعد 3 4 ساعات يروح صاحي فاهم يصلي، فقال ده اسمه وقت التهجد. ففي ناس قالت التهجد ده قضية زمن اللي هو بيقع في الثلث الاخير من الليل، وفي ناس قالت لا هو بيقع بعد هيئة، يعني انك انت بتكون نمت فصحيت، فصحيت امتى؟ صحيت بعد العشاء بساعة مثلا، انت يعني العشاء مثلا بيأذن، فنفترض انه بيأذن مثلا الساعة 9، صليت وقمت الساعة 11، اه مادام نمت وصحيت حتى لو ما وقعتوش في الثلث الأخير مادام بعد نوم هيسموه تهجد. في ناس قالت لا هنسميه تهجد حتى نسميه تهجد فقط لو كان في الثلث الأخير، حتى لو انت نمت وصحيت، يعني لازم بعد هيئة. هيئة معناها ايه؟ تكون نمت وصحيت وبدأت تصلي في وقت اللي هو بتاعه. في ناس قالت لا هو متعلق بوقت ملوش علاقة بانك انت نمت او لا، فانت لو قعدت حتى صاحي وجيت مثلا الساعة 3 بالليل وصليت ركعتين يبقى ده اسمه تهجد. قال له طب لو واحد قاعد صاحي على طول وصلى القيام بعد العشاء على طول الساعة 10 صلى صلاة التراويح او القيام زي ما تسميها، وبعد كده قاعد صاحي فجيت الساعة 3 صلى ركعتين تانيين، قال له يبقى كده عمل القيام بعد العشاء وعمل التهجد في اخر الليل. طب المعنى ده في الاخر بتسموه كده؟ قال لي هي تسميه اصطلاحيه ما ليس لها علاقه ابدا باي كلها اسمها صلاه ليل، كلها اسمها صلاه ليل، بس بنسمي دي في الاول اسمها كذا وفي الاخر اسمها كذا. عامله زي ايه؟ عشان يكون هو فاهم لما حد بيتكلم ويقول انت صليت امتى، فيقول له انا صليت تهجد، فكلمه التهجد دي تغنيه انه يقول له اصلا نمت وصحيت وبعدين مش عارف ايه، يعني كانها بتلخص تعريف طويل عند بعض الناس. زي ما بعض اهل العلم بيقول لك لما واحد يكون قاعد في القعده اللي هي بتاعه التشهد، لو كان قاعد على قدمه اليسرى يعني القدم نفسها قاعد عليها يبقى ده كده قاعد في التشهد الاوسط، لو كان ساحب رجله تحت الساق بتاع التشهد الاخير القعده بتاعتها يبقى هو كده انا اعرف انه قاعد في التشهد الاخير يعني في الركعه الرابعه. في قال لك ايه؟ شفت الشكل والهيئه دي يورينا هو قاعد فين عشان يلخص لنا، لكن لو كانت هيئة واحدة قال لك مش هنعرف نفرق بينهم، فراح عاملين نفس شكل الهيئة اللي انت بتشوفها بالعين اللي فرقت بيها ان هو في الثانية ولا في الرابعة، قال لك نخليها في اللفظ نقول انت قيام ليل ولا تهجد، اللي خدته العين وعرفته علامة خدوه باللفظ وعملوه علامة. وده عند بعض اهل العلم مش كلهم، والبعض الاخر ما بيراش التفريقات دي كلها، بيبقى عنده المواضيع كلها ان دي كلها صلاة ليل او كلها تهجد او كلها تراويح او كلها قيام. ذكر عن السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما ختم القرآن في ليلة واحدة ولا صلى صلاة الليل من بعد الفجر من بعد العشاء لغاية الفجر، يعني كده ياخدها قيام كاملة، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. أول حاجة يتخذ من الحديث ده إن هو حتى ليلة القدر ما كانش بيحييها كلها، لما تقول لك وأحيا ليله ما يجي في العشر الأواخر يعني أحيا كثيرا من الليل، حتى ما تقدرش تقول أحيا أغلب الليل، لأن أغلب الليل معناه أنك أنت قدرت أنه هو قاعد صاحي أكثر ما هو قاعد نايم أو قاعد في هيئة ما يسموها التعبد الهيئات أكثر من القعدة العادية اللي بيسموها ما هيش تعبد. فقالت أنه هو ما قراش قرآن كامل في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح مستغرقة كاملة ولا كان بيصوم الأيام كلها، فأول هم في كده بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرع للناس عدم الانغماس في العبادات الهيئات، أنك أنت ما ينفعش تكون منغمس في عبادة الهيئة، لأن عبادة الهيئة جزء من عمر الإنسان مش هو كل عمر الإنسان، عمر الإنسان فيه حاجات كتير، يعني في شغل وفي أولاد وفي أصحاب وفي زوجة وفي راحة وفي حاجات كتير، وكل ده في النهاية اسمه عبادات، فالعبادات ألوان وأشكال، منها عبادات الهيئات اللي هي بتقوم تصلي تمسك القرآن تقعد في مجلس علم دي اسمها عبادات، العبادة ليها هيئة، شيء معين مقنن بنعمله. ولذلك قالت هو ما كانش بيعمل الكلام ده، مش معناه ان هو ما بيعبدش ربنا، لا، هو لو واحد مثلا في ليلة من ليالي بنسميها ليلة القدر كان راح مثلا يزور واحد مريض او يزور اقارب ليه او يزور اصحابه او يخرج خروجه مع ناس حبايب واصحابه قاعدين في مبسوطين مع بعض، كل ده اسمها عبادات، بس اشكال والوان مختلفه من العبادات. فيكون ما تقول ان هي مش قاعد في الليله كامله بالطريقه دي، مش معناه انه في الوقت التاني كان بيضاع وقت، في الوقت التاني كان عادي زي ما بيقعد الانسان، لكن قعدته صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه تضييع. فده بيبين ان كل الاوقات كانت عبادات لكن كانت لها اشكال، فده معناها التنوع في اشكال العبادات. وده اللي بيخلي الانسان لما هو بيفتكر ان هو مش عايز يضيع الوقت فبيروح يحيي الليل او يحيي النهار، النهار كله بقى يخليه كده كله ذكر وكله، فيروح مشتغل على الموضوع ده هو يوم ونص يومين بس، ويلاقي في الاخر هو مش عارف يعمل حاجة، لان في الاخر بيلاقي نفسه بينام، يلاقي نفسه تعب، وبعدين يلاقي نفسه زهق، وبعدين نفسه ساب كل الكلام ده. ليه؟ لان هو راح مدي صنف واحد زي اللي بيعمل مثلا دايت او رجيم حاجة واحدة، هتلاقي بعد كام يوم يحصل له نوع من الانفجار ان هو مش طايق اي حاجة ورافض كل حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دايما الكلام ده بيأكد عليه وبيمارسه بنفسه، ان هو بيكون بالطريقة دي المنظمة اللي هي متغيرة عشان النفس بتحب دايما التغيير. وذكر هنا بأن الأحناف قالوا والحنابلة ان قيام الليل سنة، وان المالكية والشافعية قالوا بل هو مستحب. والفرق بين كلمة سنة ومستحب ان كلمة سنة يعني شيء عليك ان تفعله، مش معنى الوجوب بس، على على على طريقة الديمومة، يعني عاملة زي السنن الرواتب، يعني ركعتين مثلا سنة الفجر اللي هي المستحبة، المستحبة دي مستحبة تأكيدا، لكن هي سنة يعني شيء بنعمله كل يوم. يعني لما النبي بيقول يا ريت تعملوا دي، بيقول لنا مثلا يوم ويوم ولا قد ما تقدروا، ولا قال يا ريت تعملوها كل يوم، لا كانت كل يوم. فكلمة كل يوم لأن هي تتعمل في اليوم مرة واحدة معناها من غير انقطاع، دي بيسموها سنة. فالسنة في الأصل المعنوي بتاعها في المعنى اللغوي يعني هي الطريقة، والطريقة يعني زي عاملة زي الشيء اللي متعودين عليه، يقول لك زي كلمة سلو بلدنا، زي بتاعت مثلا عادتنا التقاليد، الشيء اللي يمكن نفك عنه ما ينفعش تسيبه، مش من باب الوجوب لكن من باب التعود، ان هو ده السيستم الشكل اللي يمشي عليه. فلما اهل الفقه يقولوا كلمة سنة لكم هذه سنة، ودي مش كل إطلاقاتهم لكلمة سنة، أحيانا يستعمل كلمة سنة على الشيء المستحب اللي بتعمل مرة أو مرتين، لكن لما يجي الخلاف بينهم إن بعضهم بيقول سنة بعضهم بيقول مستحب، يبقى نعرف إنهم قصدهم يقولوا الخلاف اللي هنا في المعنى، إن هنا خلاف كل واحد ليه تعريف. فمستحب يعني شيء ليه فضيلة يتعمل بس مش شرط على الدوام، مش كل يوم. طيب رمضان، القيام في رمضان مستحب؟ لا، سنة عند الكل يعتقد ان هو سنة، ان هو بيتعمل في كل ليلة من ليالي رمضان، مندوب الى كده ان احنا كمسلمين احنا نعمله في كل ليلة. طيب قيام الليل في طول السنة، هو ده اللي قام فيه الخلاف هنا، بعضهم بيقول طول السنة 365 يوم زي الحنفية والحنابلة قالوا دي سنة، يعني احنا مندوبين ان احنا نعمله كل ليلة. مالكية والشافعية قالوا ده مستحب، يعني تعمله يعني انت مندوب انك تعمله بس مش شرط على طول. فده الفرق بين كلمة مستحب وبين كلمة سنة، وهما الاثنين مشتركين في معنى مستحب وسنة في ان دي فضيلة، لكن مختلفين في ان دي على الديمومة فتساوي كلمة سنة، ولا ممكن على التقطع بتساوي كلمة مستحب تعملها مرة ومرة. قال لك مقدارها ازاي نسميه قيام ليل، وازاي نسميه تهجد، وازاي نسميه تراويح، وإزاي نسميه صلاة ليل. يقولك أنا صليت الليل، يعني عملت صليت 20 ركعة، صليت 40 100، قالك أقل ما يجزى من قيام الليل ركعتان. يبقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ركعتين، لو عملهم هو كده أخذ الاسم دخل تحت الحيز. مسلم، ما هو أنا مسلم وسيدنا محمد مسلم، لكن في مسلم عن مسلم يفرق، بس في الآخر أنت دخلت في الاسم، المقام مختلف، فيش مشكلة، بس أنت دخلت في الاسم فأخذت كل موجباته، أخذت عدم الخلود في النار، أخذت ميزة أن ربنا ينصرك، أخذت أنك أنت من الأتباع، أخذت أنك أنت لا تخلد في النار، أخذت في يعني كثير من الأشياء اللي هي المفترض تحت الاسم ده أنت أخذتها. فقيام الليل بكل مشتملاته تأخذها ولو بركعتين. ركعتين دول قد إيه؟ ولو أن تصليهم على مذهب الأحناف بثلاث آيات، مش ثلاث آيات مع الفتحة، ثلاث آيات من غير الفتحة. يعني أنت بتقرأ ثلاث آيات الله أكبر، فقلت ثلاث آيات، وركعت، رفعت، سجدت سجدتين، طلعت، قلت ثلاث آيات اللي هي سورة الكوثر من غير الفتحة، يعني ما تقراش الفتحة، وبعدين رحت ركعت، سجدت سجدتين، عملت تشهد، سلمت. دي اسمها قيام الليل، دي أقل صورة ليها. هتطلع في الصورة الثانية تقرأ الفاتحة، وبعدين تقرأ معها صورة، وبعدين أقول لك آه، بس في ناس ممكن تقرأ صورتين، وبعدين أقول لك آه، وفي ناس ممكن تقرأ ربعين في الركعة الواحدة، وبعدين في ناس ممكن تقرأ جزئين في الركعة الواحدة، وبعدين في ناس ممكن تقرأ 200 آية في الركعة الواحدة، وبعدين الناس ممكن يقول لك نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة سورة البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الأولى، وبعد كده نقرأ في الركعة الثانية 6 أجزاء كمان، ملهاش آخر في الطول، لكن أصل المسمى واحد، ده اسمه صلى قيام ليل وده اسمه صلى قيام ليل. فلذلك قال أقل ما يجزى من قيام الليل ركعتين. وعند بعض أهل العلم مثل من الصحابة مثل سيدنا معاوية أنه أقل ما يجزى من قيام الليل ركعة واحدة، قال لأن صلاة الليل أصلا آخرها وتر، وإن كان المفترض السياق بتاع صلاة الليل كهيئة أنها صلاة الليل مثنى مثنى ثم آخرها وتر، فأنت كده راح واحد لما سمع واحد من الفقهاء سمع أن سيدنا معاوية عمل كده، أظن هو سيدنا ابن عباس، فقيل له في ذلك فقال إنه فقيه، يعني دوت ما بياخدش النص كده وخلاص، ده بيفهم، هو عارف ان صلاة الليل بيقع فيها صلاة، والصلاة ممكن تقع ركعتين ممكن تقع ركعة، فقال لك خلاص يبقى هو الركعة دي ينطبق عليها مسمى قيام الليل، يعني انت لو عملتها اسمك ركعت وقرأت وقمت وسجدت انت كده قيام الليل. فأقل ما يجزى قيام الليل فيها ركعتين ده عند أهل العلم كلهم في المذاهب، لكن في أقوال تانية مثل قول سيدنا معاوية وغيره أنها قد تقع ولو بركعة. الواحد بيستفيد من الأقوال دي إزاي؟ أنه لما بيكون تعبان، لما بيكون لازم يراعي ظرف صحته ويضاعي ظرف الطاقة بتاعته، يقولش لا أنا متعود أصلي 7 ركعات في الليل، 6 ركعات مع ركعة وتر كل ليلة، فأنا ما ينفعش أنقص عن كده. لا، لو أنا لقيت نفسي مش قادر ممكن أخليهم 3 في يوم، ممكن أخليهم ركعة لو أنا تعبان خالص، ممكن أن أصليهم وأنا واقف أصليها وأنا قاعد زي أسيس نفسي، لكن لو أنا مش هعمل كده معناها حاجي على نفسي كذا مرة وبعد كده هكرهها، وبعد كده مش هعرف أعملها، وبعد كده أجي في أيام مش قادر أعملها على الوجه الكامل بتاعها فأسيبها، فأصحى الصبح إن أنا متضايق إن أنا سبت حاجة كنت متعود أعملها، ما أنا ممكن أعملها بالطريقة بتاعتها الشرعية مش بالطريقة اللي في دماغي، ما دي أوهام، فأنفذها بالشكل اللي يخليها شرعية. طب إيه الشرعية؟ إن صلاة النوافل ربنا رخص لنا إن إحنا ممكن بدل ما نكون واقفين نصلي وإحنا قاعدين، وإن إحنا ممكن نخفض فيها في القراءة بتاعتنا نقرأ فيها ولو 3 آيات، فعندك رخص كتير فيها في أشكال الهيئة يتناسب مع ظروف الإنسان. لكن الإنسان تخيل بقى لو هو قال لك لا أنا أعملها الشكل بتاعها الصح ما أعملهاش، أو الصنف ده من الناس ما بيعرفش يخلص، يعني ما بيعرفش يعمل الحاجة صح، تلاقي دايما بيتقطع فيها بيوقف. قال لك والأحناف قالوا إنها أكثرها 8 ركعات محددين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتقول إن هو ما كان يزيد على 11 ركعة، فقالوا خلاص يبقى هما 8 و3 وتر، هما مصححين الرواية كده وشايفين إن ده بالنسبة لهم ده الأكمل، يعني هما مش بيقولك اللي يصلي أكتر من كده يبقى إنسان مبتدع، بس بيقولوا إن هي لو أنت عايز تيجي للكمال بتاعها هي كده، واحد كتر عن كده ما متعرضوش هما اللي بيكتر عن كده، معروف إن ده جائز عند الكل. وعند المالكية 12 ركعة، وعند الشافعية لا حد لأكثره، ولكنه يكره له أن يقوم الليل كله على كل حال. قال لك هم بيكرهوا أنه يقف بعد صلاة العشاء لغاية صلاة الفجر إنه بيقوم، ما عندوش حاجة إلا إنه يصلي بس. قال لك كده هو في مشكلة عنده. إيه هي؟ قال لك إن هو بيخالف السنة. إيه هي السنة؟ إن النبي ما قامش ليل كامل. طيب الكراهة دي من باب إيه؟ من باب إن هو إن عشان النبي ما عملش كده بأنا ما أعملش. قال لك هو عشان كده وعشان حاجة تانية. أنت لما تشوف النبي بيعمل حاجة على شكل، معناها الأغلب إنها مش للتشريع فقط بل للكمال. يعني مش للتشريع للأمة عشان يقول لهم هو ده النظام المتوسط اللي تمشوا عليه، لا، ده ممكن يبين للكمال كمان. لكن ساعات النبي بيسيب حاجات ما بيعملهاش عشان ما يفرضهاش على الناس. يعني السيدة عائشة قالت كده، قالت كان يدع الشيء خشية أن يفرض على الناس. معناها مش كل ترك النبي يتركه معناها يكره إن احنا نعمله. لما نيجي نطبق الكلام ده على الشكل ده، واحد عايز يصلي الليل كله، واحد النهارده مزاجه ورايق كده وهف عليه ان هو ايه يقف كده 8 ساعات 9 ساعات، هو عايز يعمل كده النهارده، انا لا ما تعملش كده لحسن مكروه او بدعه. لا، لا هي مكروه ولا هي بدعه. ده عامله زي قانون الامام مالك ان الانسان ما يعملش حاجات عشان غيره ما يفتكرش ان هي دي الاكمل. قال لك ان فعل ذلك، لما بيقولوا الكراهه، لان لما يقولوا كراهه بيكون تحتها قيود، ان فعل ذلك معتقدا ان فعله افضل من فعل النبي، يعني لو افضل من فعل انك تصلي بعض الليل، فهذا لا يجوز. ده يعتبر ده خطا شنيع، انه يعتقد ان هو في قيامه طول 9 ساعات احسن من اللي قام ساعتين. لا، انت ايش عرفك؟ او انه بعد ما يعمل كده ينتشر بين الناس ان احنا بنقوم قليل فلازم نقوم اكتر زي فلان، فتدي فلان ده بقيامه يخلي الناس ان تحس انها بتستقل الفعل بتاعها، يبتدوا يزيدوا في الاعمال. قال لك برضو دوت من اسباب الكراهه، انه بينشر بين الناس سلوك اخر في الاعتقاد، او بيعتقد ان دوت ينقلب الى فريضه، زي ما الامام مالك كان بيكره سته من شوال انها تصام. قال لك لان بعض الناس بيعتقد مع طول المده سنه ورا سنه ان دي ملتصقه برمضان، فان رمضان ما ينفعش من غيرها، ولو انت ما صمتهاش بعد رمضان يبقى صيام رمضان مش مقبول. ليه؟ لان في بدعه منتشره بين الناس بتقول ايه؟ بتقول ان من علامه قبول رمضان ان تصوم بعد رمضان، ومن علامه قبول الصلاه بتاعتك انك تصلي بعد رمضان، ومن علامه مش عارف الصدقه بتاعتك انك انت تتصدق بعد رمضان، من علامه قبول قراءه القران في رمضان انك تقرا بعد رمضان. دي بدعه ما انزل الله بها من سلطان. الامام مالك متفطن له، فقال لك لا، مكروه تصوم سته من شوال. لو شفت الامام مالك النبي يقول اعمله ويقول ما تعملوش، لا، هو بيقول ان في معتقد بيصاحب الفعل دوت هو ده اللي غلط، فده مكروه. وذلك لما الفقهاء يقولوا هنا يكره انه يقوم الليل كله، ما في صحاء في زي احمد وغيره، الامام احمد كان بيقوم الليل كله وكان بيعمل حاجات اكتر من كده، فده مش مكروه. في واحد زي الامام الشافعي كان بيقرا القران في اليوم مرتين، فسيدة عائشة بتقول ما كانش بيقرأ القرآن في الليلة ما يختموش مرة، ده سيد الشافعي كان بيختمه مرتين، يعني بيعمل المكروه. هنا في فرق بين انه يعمل الشيء معتقد ان الأفضلية وبنعمله انه ده مناسب لحاله. فلو انتقل الأمر بعد كده في انك تزيد عن فعل النبي لان ده متناسب مع حالك، وان ده شعورك وده المود بتاعك اللي انت بتحس انك مبسوط فيه، ده شيء خاص بيك. إذا لم ينتقل هذا المود وهذا الشكل وهذه الهيئة إلى الغير فتنتشر في المسلمين، فيحسوا ان هم مقصرين بالنسبه لك، فينتقصوا انفسهم بالنسبه لفعلك، فيقولوا احنا فين من فلان واحنا فين، زي الخوارج كده. سيدنا ابن عباس وغيره الصحابه لما نقلوا عن النبي قالوا ايه؟ اليحقر احدكم، حديث ابو هريره بتاع البخاري، صلاته الى صلاته. هم بيصلوا كتير، فتحس انك انت ايه؟ من كتر ما بتشوف الناس قاعده تصلي وتقرا، يا عم احنا فين والناس دي فين؟ ده احنا ضايعين خالص، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا، فيسبب الفعل الكثير الشعور السيء، انك انت تحس انك انت لا، انت كده مقصر، انت كده وحش، انت كده مش عارف ايه، مع انك ممكن تكون بتعمل عبادات في الوان تانية غير لون الهيئات يكون اعظم من دي، يكون اللي بيصلي ده او بيكتر من قراءة القرآن او بيعمل ده حقود على المسلمين وبينتقصهم بيزدريهم، لانه شايفهم مثلا ما بيقروش 5 أجزاء في اليوم، وان هم مثلا ما بيصلوش مثلا 100 ركعة في اليوم وهو بيعمل الكلام ده، فشايف بيصص لهم ان هم مفرطين يا عيني في اوقاتهم وفي اعمارهم ومضيعين حياتهم ومش عارف ايه. والتانيين اللي فيهم مثلا بيدفع 10 جنيه في الشهر كفاله اليتيم باللي بيعمله الراجل ده كله. 10 جنيه كفاله اليتيم باللي بيعمله الراجل ده كله. بيكن في قلبه محبه لامه محمد كلها. وده بيزدري بعض أمة محمد باللي بيعملوا ده كله. ما فيش مقارنة بينهم، الأعمال مختلفة، ده بيعمل أعمال ظاهرة والتاني بعمل باطن بس واحد بيفوق كل الأعمال الظاهرة، لأن عند أهل العلم بالإجماع العمل الباطن أفضل من العمل الظاهر إجماعا من غير خلاف، مفيش لا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا أي حد بيخالف الكلام ده. هنا عندنا مكان أدائها، قال صلاة قيام الليل الأفضل أن يؤديها في بيتي. طبعا ده مش قول واحد، وده قول الجمهور، والبعض بيرى خاصة في، أنا بتكلم في بيته ده في كتول السنة، البعض بيرى أنها في رمضان أو في غير رمضان إذا كان لا يستطيع أداءها إلا مع جماعة في مسجد، وأنه لو قاعد في البيت ما بيعرفش يعملها يبقى الأفضل له أن تكون في المسجد. بس دي الأفضل لمين؟ أفضل لي هو، مش الأفضل للكل. فصارت الأفضلية هنا متعلقة بالأحوال، يعني هنقول أن كل واحد إيه الأفضل بالنسبة له، هو ده الشرع بقى اللي هو بيسموه إيه؟ على المقاس، متفصل على مقاس كل واحد. لا يمكن نلاقي شرع متفصل على مقاس كل واحد، لكن في شرع ربنا الحكيم البديع فيه من حكمته وإبداعه أنه يفصل لكل واحد على مقاسه. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني على مقاس وسعه طاقته. فتلاقيه مثلا اللي بيعمل طاقته أنه هو يصلي مثلا بالليل 4 ركعات مثلا، افترض هو قال أنا نفسي أصلي قيام الليل، خلاص صلي قيام الليل، بس أنا ما أقدرش أصلي أكثر من 4 ركعات، ما أقدرش، لو جيت أخش في 5 و6 ببقى عايز أكره أخرج من الدين ده، مش قادر، عايز أخرج من الدين. ما بتقول لي صلي 5 و6، طيب واحد تاني واقف جنبه بيصلي بالليلة 300 ركعة عادي، محمد الحنبل كان بيصلي في النهار 300 ركعة، فده بيصلي واحد. في ناس تانية كانت بتصلي كتير ما بين المغرب والعشاء 100 ركعة، في ناس بالليل بتصلي 200 و300 ركعة، اوكي خليه يصلي على طول ما بيملش، هو مبسوط كده، ده بيعمل طاقته بتاعت 300، ده بيعمل الطاقة بتاعته، واللي بيعمل 4 بيعمل طاقته. طيب الأجر على قد ايه؟ الأجر على قد الطاقة، على قد الطاقة. يعني ايه قد الطاقة؟ يعني انت بذلت في الصدقة مثلا، الصدقة دي عندنا واضحة جدا، ولك سبق درهم 1000 دينار، دي عندنا قاعدة مشهورة في الفقه، سبق درهم 1000 دينار، يعني واحد كان كل ماله عبارة عن درهم، لما قالوا يلا عايزين مش عارف نساعد ايه ويعمل ايه، راح مطلع الفلوس حطها في صندوق التبرعات، كان عبارة عن الجنيه الوحيد اللي كان معاه، يعني هو ده اللي يملكه. واحد تاني راح حط 1000 جنيه، بس هو يملك ومستغني وعنده فلوس زيادة ممكن 2 مليون، فقالوا سبق درهم 1000، مع ان الجنيه يعني ازاي معروف انه اقل من 1000، فطب اديني على حساب الجنيهات، انا دفعت 1000 اديني حساب ال1000، او لا مش قضيت 1000 جنيه، وانا عشان انا خليته فقير يبقى انت تسبقه بغناك؟ لا، انا العلاقه بيني وبينكم الطاقه، يعني الباطن بتاعكم، انت قادر خلاص، مش قادر ما عليكش حاجه. عشان كده في واحد يكون بيعمل متعود يعمل طاعات وبعدين تعب مرهق فمش قادر يعملها، مرض مش قادر يعملها، يعني ايه الاثنين؟ تعب مرهق، يعني اليوم بيشتغل كتير فتعب، او فجاه جاله مرض عافانا والله واياكم، فقعد رائد في البيت اسبوع يومين ايا كان، في الحالتين الجهد وفي حاله المرض الاثنين انه ما فيش طاقه، ما فيش وسع، ما فيش همه، ما فيش اي باور عنده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو مش قادر يعمل. فربنا بيقول في الحاله دي اكتبوا لعبدي ما كان يعمله حال صحته، يعني حال القوه، يعني حال الطاقه، حال الاراده، حال وجود الهمه، حال ما فيش برضه مشوها له، دي اجازه بمرتب مش بدون مرتب، يقعد هو زي ما واحد بياخد، الموظف بياخد شهر اجازه في السنه، الشهر ده بيبقى مرتبه، ما بيقولوش انت وقف عشان انت خدت الاجازه بالدهان. نفس الحكايه هنا، ان ربنا عز وجل اللي بيصلي 4 ركعات بيديله نفس اللي بيصلي 300، اللي بيصلي 300 عمل طاقته، واللي عمل 4 عمل طاقته. الفكر اللي عنده المشكله متوهم ان هي عمليه عدد، يقول لك لا ده بيصلي 300 احنا فين وهو فين، وانا بصلي 4 ده انا غلبان، ده انا فاضل لي لسه 296 ركعه عشان احصل الراجل ده. غالبا اكتر الناس بتعمل الهمه بتاعتها، يعني بتعمل اخرها، وربنا بيدي على الهمة على الطاقة. فتلاقي في الآخر أحوال الناس اللي تقرأ مثلا في كتب السلف ولا فلان كان بيعمل كذا وإحنا فين من أفعال السلف، والله صدقني يقولوا إحنا لو بيتكتب تراجم للناس إحنا هنبقى سلف لغيرنا برضو، يعني بعد 200-300 سنة هيكتبونا في الكتب يقولوا كان فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، وهيقولوا إحنا فين من أفعال السلف. إيه المشكلة يعني؟ يعني ما هيش قضية إن هو عشان فعل ماضي وزمن ماضي سلف معناه هم ليهم أصبح الأفضلية والأسبقية في كل شيء. لا، الله عز وجل فضله بيعم كل الأزمنة. صحيح في فضل للزمان، قضية الثلاث قرون دي بعينها، لكن فضل الأعمال ملوش علاقة. فضل العمل ده من الله عز وجل بيعممه على كل الأزمنة. كون ربنا بعد إن في تفضيل خاص تاني إن فلان ده عمل الطاقة بتاعته اللي هي 4 ركعات فاداله نفس الأجر اللي هيديه لأبو 300 ركعة، لكن هو طلع أبو 300 ده كان في زمن في الثلاث قرون. زمن الثلاث قرون ليه فضيلة لوحديها، سواء اشتغل أو ما اشتغلش، سواء عمل أو ما عملش، هو ربنا هيديله لأنه في فضيلة خاصة بالثلاث قرون. خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونه. في فضيلة خاصة للصحابة عن الثلاث قرون نفسها، هياخدوها حتى لو كانوا هم داخلين في فضلية الثلاث قرون وبيعملوا أعمال زيهم. بل في من السلف من التابعين وغيرهم من كان بيعمل أعمال خيرا من أعمال الصحابة، فمالهاش علاقة إن هو يتفضل عليهم، هو هياخد أجر متعلق بالهمة وأجر متعلق بالفعل. طيب، يبقى هنا كلمة أقل ما يجزئ قيام الليل إن كيفية إن الأفضل أن يؤديها في بيته، دي عامة في كل النوافل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أي صلاة من النوافل الأفضل تكون في البيت، معناها اللي حيصليها في المسجد حيكون بيعمل الأقل في الفضيلة، حيكون الأقل في الفضيلة. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل أنه هو حيسيب الصلاة ديت النوافل، لكن لو صلاها في المسجد بتجيله همة، يعني مثلا واحد بيصلي في المسجد لو صلى ركعتين في المسجد اللي هما النافلة بعد الصلاة الفرض بتجيله نشاط وهمة، لو رجع البيت يروح مكسل يقول لك لا يعني أنا قدام الناس أصليها جات لي همة، ولما بعدت عن الناس كده ما بصليهاش ما جاتليش همة، كده شكلي أنا عندي رياء، شكلي مش عارف إيه. طبعا كل ده وهم، ولا في رياء ولا يحزنون، لكن هو في النهاية لو كان اللي هيخليه يصليها إنه يصليها في المسجد يبقى يصليها في المسجد أفضل، هو حتى لو كانت الصلاة في البيت أفضل. طب هو أفضل ليه؟ أفضل إنه لو راح بيت مش هيصليه، يبقى أفضل يصلي ولا ما يصليش؟ أفضل يصلي، يبقى دي اسمها أفضلية خاصة للأحوال. وبعدين ذكر هنا بأن صلاة الليل مثنى مثنى، والحنفية بتقول 4-4، يعني قال لك الأفضل يصليها ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ولا 4 ركعات ويسلم 4 ركعات ويسلم، و4 ركعات دي تكون 4 ركعات متصلة بتشهد واحد، ولا 4 ركعات بتشهد في الوسط زي صلاة الظهر وبعد كده تشهد تاني ويسلم منه. قال كل ده جائز، كل ده ممكن تعمله، النبي عمل دي وعمل دي. لكن أكثر ما شاهدوا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار برضو كانت مثنى مثنى. طب صلاة الليل مش فيها العشاء؟ طب هو العشاء مش 4؟ طب صلاة الليل مش كان فيها المغرب؟ طب المغرب مش 3 وبتشهدين؟ طب صلاة النهار، هل ان في حديث تاني عن ابن عمر بيقول صلاة الليل والنهار. كلمة النهار دي بعض العلماء يتكلموا فيها انها زيادة ضعيفة وزيادة مش صحيحة، وان صحيح بس كلمة صلاة الليل مثنى مثنى. ايا كان النهار فيه صلوات مثنى، صلاة الصبح دي مثنى، صلاة ركعتين الفجر اللي هم السنة المستحبة دي برضو مثنى، الصلوات اللي بنصليها قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر كل ده مثنى، صلوات النوافل المطلقة صلاة الضحى وغيرها مثنى، وعندنا صلاة الظهر والعصر رباعية، يبقى صلاة النهار فيها رباعي اهو، وصلاة الصبح اللي هي النهار فيها ثنائي اهو، وصلاة الليل فيها مثنى برضه في النوافل، يبقى صلاة الليل والنهار كلها فيها رباعي وفيها مثنى، وكل ده موجود في السنة ماهوش مختلف عليه. هنا حصل زي خلاف بين الفقهاء، ايه هو الأفضل؟ ان هو الإنسان لما يصلي قيام الليل أو يصلي الصلاة في النهار حتى يقول القرآن كتير، ولا الأفضل إن هو يصلي ركعات أكتر، يعني يصلي 4 ركعات مثلا بالليل فيحسن القيام ويحسن السجود ويطول فيهم، ويخلي الركعتين مثلا كده ساعة إلا ربع، في ساعة إلا ربع يعني 4 ركعات ياخدوا منه ساعة ونص كده على مهلها، ولا يصلي ركعتين في 3 دقايق في 4 دقايق، وبعدين ركعتين في 3 دقايق في 4 دقايق، وهكذا يكتر من الركعات والسجودات. فالفقهاء اختلفوا، بعضهم جاب حديث للنبي أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني إنك تبقى واقف كتير، وأنت لما بتكون واقف بتكون بتقرأ القرآن، فقالوا إذن أكثر أفضل الصلاة كثرة القرآن، إنك تقرأ القرآن كتير وأنت واقف. وبعضهم قال لك لا، النبي بيقول عليك بكثرة السجود، يعني بيقول له كتر السجود مش كتر القيام. طب ده النبي واحد اللي بيقول الكلام، النبي واحد بس النبي بيبص لأحوال الناس، في ناس تستطيع القيام كتير، في ناس ما بيعرفش يقعد على بعضه عايز يتحرك كتير، في على طول ركوع سجود ركوع سجود حركة. فدي أخذوا منها مراعاة الأحوال، وإن الأفضل في العبادات ما يتناسب مع أحوال الناس. يعني إيه أفضل بالنسبة لي؟ إن أنا أسجد كتير، يعني أصلي مثلا 100 ركعة. طب وإيه الأفضل لفلان؟ إنه يصلي 4 ركعات، 4 ركعات طويلة يعني قيام طويل، والتاني إنه يصلي 100 ركعة بكل ركعتين 3 دقايق. فكده النبي بيخاطب ناس بحال وبيخاطب ناس بحال، والاثنين أفضل. وذلك قالوا إيه، ما هو الأفضل للإنسان؟ قالوا ما يتناسب مع حاله. ودي قاعدة، مش كل شيء مناسب لفلان يبقى شرط يبقى مناسب لي أنا، أفضل شيء لي ما يتناسب مع حالي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دايما الشرع متفصل على مقاس الإنسان. عشان كده بيقولوا إن القاعدة اللي بتبين المعنى ده هي قاعدة إلا ما اضطررتم إليه. كلمة إلا ما اضطررتم إليه، في حد بيضطر زي واحد تاني، كل واحد بيضطر بطريقة شكل، بيحصل له ظرف خاص به هو. ولذلك القاعدة اللي المفروض نخرج بيها في كل العبادات، إني إيه أحسن حاجة أعملها؟ اللي يتناسب مع حالي يعني. الحاجة اللي أعملها اللي يتناسب مع حالي يعني. هتلاقي سيدنا النبي في ناس بتسأله إيه أكتر حاجة أعملها؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هنا بيقولوا عليك بكثرة السجود، وهنا قال أفضل الصلاة قيام الليل. وقال لسيدنا أبو هريرة إيه؟ اوعى تسيب ركعتين الضحى، واوعى تسيب صيام 3 أيام من كل شهر، واوعى تسيب الوتر. فتخيل بيقول سيدنا ابو هريره ايه، حاجات خفيفه متناسبه مع مين ده؟ سيدنا ابو هريره بيرمزوا بيه دايما لطالب العلم، ولا دي شكلها عباده هيئات طالب العلم. فالنبي كان بينوع في الاشياء دي، ما كانش بيقول الواحد يعمل حاجه واحد. قال للنبي قال له أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي، يعني أصلي عليك، يعني أذكاري وعباداتي اللي بعملها أديك ربع الوقت بتاعي أصلي فيه عليك. فقال له خير. فقال له طب لو خليت النص؟ قال له برضو كويس، ونزدت فربنا يزود. قال له لو خليتها كلها؟ قال له إذن يهتك في همك ويفرش كربك ويسد دينك ويقضى حاجاتك وتعمل لك وتسوى لك، واللي مخطرش عليك حيجرى لك. فسيدنا النبي شو بيكلم ده في ايه؟ ما قالوش بقى كثرة السجود، قال له تصلي على النبي وتسيب السجود وتسيب قيام طول القيام وتسيب الصيام وتسيب ذكر الله وتسيب ازاي يعني؟ ازاي فكل واحد النبي بيعمله الحال المناسب ليه هو. فالواحد دائما يكون مبدع في نفسه، يشوف نفسه رايحة فين؟ بتحب ايه؟ ويخليها تعمل الشيء ده. واحد والله دائما بيحب يساعد الناس، يحب مشاكل يحل مشاكله، يكلم بالتليفونات يعمل وسائط ليهم، يتوسط لفلان عشان يشتغل هنا، يتوسط لفلان عشان يحل له المشكله دي، يتوسط لفلان عشان يصلح بين اثنين، بيحب الخدمات دي اكبر العبادات. ده حاله يتعمل كده. واحد تاني ملوش في الموضوع ده خالص، تقول له نحل مشكله بين اثنين، يقول لك انا ماليش، انا لو دخلت بين اثنين اخربها بينهم، انا ابعدني عن القصه دي، انا حالي ما يجيش كده. فكل واحد ليه سكته وليه شكله، ودي تعتبر افضل عباده هو يعملها. اللي يلاقي نفسه عنده حاجة يبقى خلاص هو ربنا عايز يحطه في السكة دي وفي الحتة دي، ربنا يخلق له من المواهب والقدرات اللي يتناسب مع حالته، فيقوم يخش فيها، فيقوم هو كده كأنه بيعمل صفة من صفات الله في الأرض. طيب هنا معناها هو بيلخص سجودات القرآن كلها بأنها 10 متفق عليها و5 مختلف فيها. هتلاقي في القرآن في بعض الطبعات يجيب لك 14 سجود، يجيب لك 12 سجود، يجيب لك 11 سجود، ده كله على الخلاف، ان في ما زاد على 10 فهو مختلف فيه. العشرة ده متفق عليه، يبقى عندنا 10 متفق عليها و5 تضاف على 10 مختلف فيها، مجموعهم 15 موضع في السجود. نعم. هل السجود ده من الواجبات؟ لا، ليس من الواجبات، ده من المستحبات. يعني واحد قاعد مثلا بيقرأ في القرآن وبعدين جات موضع للسجود، هو مش عايز يسجد، ما يقولش كده أنا كده مش خاضع لله، وأنا كده بستنكف عن عبادة الله، وأنا كده بتكبر، وإزاي ما أسجدش؟ ممكن ربنا يخلي بعد كده مثلا ظهري خشبة، ومش عارف، وقد كان يدعون إلى السجود. إيه ده؟ يقعد يجيب لك الآيات ويركبها آيات المنافقين والكفار على نفسه. ما أنت لسه مصلي الظهر، أنت لسه ساجد وناوي تسجد، وما أنت بتقرأ القرآن ليه؟ يعني قراءة القرآن دي معناها إيه؟ مش دي معناها عبادة لله عز وجل؟ فالكلام ده كله ده يعتبر أوهام نفسية، إن هو بيعتقد إن هو ما عملش كده مش عارف. زي مثلا واحد، لو واحد مثلا واحد جه شحت منه فلوس، زي شحت لي في الطريق، لو ما ادالوش فلوس يفتكر إن هو إيه؟ أحسن ربنا ضايقها عليا، لحسن ربنا يجيب لي حاجة مصيبة دلوقتي قدامي، فأدفع الفلوس دي عشان إيه؟ تنجيني من المصايب اللي جاية قدامي، أدفع دي لأحسن مش عارف إيه. ولو ما اداش وحصلت له حاجة يقول أنا عارف، أنا لو كنت اديتها كان ما حصلش مش عارف. كل دي أوهام، ما في، لأن دي أصلا أولا مش واجبات، دي مستحبات، والمستحبات ما عليهاش عقوبات، ده قانون ليس عليها فيهاش إلزام. ده بيقعد، هو أصلا بيقعد 20 سنة ما بيصليش، ما بيصليش حاجة، ما بيصليش فرائض، مش ما يعملش نوافل، ما بيصليش فرائض، ما بيعملوش، ما بيصليش حاجة عادي، لأن هو ربنا مش شغال بتليفون العملة، لو أنت عملت أعمل لك، ما عملتش ما أعملش، مفيش الكلام. ولذلك اللي يكسل عن السجود وهو بيقرأ القرآن، مثلا قاعد بيقرأ وهو مبسوط كده مش عايز يسكت، خلاص عايز يسكت يسكت. وانا قصاد المعنى دوت نفسر بإيه الآيات اللي في القرآن اللي بتقول لنا قصاد ما تعمله هتلاقوا، يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، استغفر الله يرسل عليكم السلام مدرارا، أو يعني المنهج ده أو التقوى. التقوى في الأصل هي اتقاء عذاب الله، يعني كلمة تقوى ولفلان متقي يعني بيتقي موجبات العذاب، عذاب الله يعني موجبات العذاب. ايه موجبات العذاب؟ انه بيتقي ان هو يفرط في الواجب ما يعملش الواجب، او بيخلي باله ان هو ما يخشش في المحرم، يبقى هو كده بيعمل الفرائض وما بينتهكش الحرمات، دي اسمها التقوى. لكن انا جاي افسر التقوى بان واحد قاعد في قيام الليل، وفلان ده تقي، علاقة قيامه بالليل بالتقوى، كوني دي بتنسحب في المعنى بطريق مجازي، مش طريق، مش بطريق اصلي في تفسير كلمة التقوى، ان هو بيصلي من باب الخشية لله والخوف من الله، وبيصلي عشان رجاء ما عند الله، فنسمي دي نسحب عليها كلمة التقوى، ممكن تتسحب مجازا، لكن في اصل الوضع للكلمة لا، ما فيهاش. التقوى يعني الوقاية، يعني بتعمل بينك وبين عذاب الله حاجز. طب ربنا توعد بالعذاب لمين؟ للي فرط في الواجب واللي ينتهك المحرم. فلو واحد عمل الواجبات على قد وما جاش جنب المحرمات على قد، ده كده في التعريف الشرعي اسمه تقي، ممكن تسميه كده لقب، تقول تقي الدين فلان على طول. مش لازم بقى يكون بقى المتصدق اللي مش عارف اسمه ايه، والمصلي بالليل قد ايه، والصائم مش عارف قد ايه، واللي بيقرا القران 10 اجزاء في اليوم، واللي بيعمل مش عارف. ده ملوش علاقه بكلمه تقوى في اصل وضعها، وده بيخش في التقوى لانه بيكون الدوافع بتاعتها اجلال الله عز وجل والخوف من عذابه ورغبه فيما عنده، ماشي، بيخش في كلمه التقوى ضمنا، لكن ما هوش التعريف الاصلي للتقوى. ولذلك لما انت قلت ايه بدري، وما يتقي الله يجعل له مخرجا، فيقول لك شوف وما يتقي الله يجعل له مخرجا عشان ربنا يفرج عنك، لا قدم السبت عشان تلاقي الحد، قدم السبت لمين؟ ده أحد هو الله، والله موجود قبل السبت، فيعني ايه قدم السبت تلاقي الحد؟ مفيش. فده اصلا معتقد سيء، ان انا معتقد ان لما امن الصدقه دي هو روح هيديني دي، بئس الاعتقاد في الرب، ان انا اعتقد ان هو مش هيتحرك معايا بأي حركة وأي فعل لما أعمل فعل من عندنا، أصبح الرب عاجز ومقهور. وذلك ما يتقي الله يجعل له مخرجا، هو دي علامة ربنا بيحكيها، إن اللي هم بيتقوني يعني بيعملوا الواجبات وبينتهكوش المحرمات، إذا كانوا هم نفسهم شايفين إن أنا مع أهل الكفران والعصيان، أنا بأديهم وبرزقهم وبخليهمش ولا سيبهم، أمال أعمل معاك أنت إيه؟ يبقى أنت كده عندك علامة مكررة ومعظمة بانك انت مش حسيبك. اذا كان اهل الهجران انا ما بهجرهمش، أمال أهل القربان اللي هم بيقول يعني هعمل معهم إيه؟ فدي كأنها علامة بتطمئن القلوب إن ما تخافش أنا معاك، لكن مش معناها إن أنا عشان أخذ ما عند الله لازم أعمل حاجة عشان يديني. ما هو الكلام ده الواقع بيكذبه أصلا الناس اللي أصلا يعني قاعدة كده ما بتعملش ولا حاجة، ولا حتى مسلمين، ولا حتى لو حتى لو كانوا مسلمين بيعملوا مع دول بيرزقوا إزاي؟ وإزاي ربنا معافيهم في صحتهم كمان ومخليهم أغنياء كمان وبيمد لهم مش عارف إيه؟ يقول لك لما دول بيستدرجوا. بيستدرجوا إزاي؟ إذا كان كتير من دول يعني دول مسلمين، فاستدراج إيه؟ يعني ربنا مخلي عنده التوحيد، إيه هيسحب منه التوحيد في الآخر؟ ما سمعناش إن حد فيهم مات مرتد. وبالعكس كتير منهم كمان على ظاهر التقييم الناس في آخر عمره أو بعد مدة تلاقي حاله كويس وانصلح وما فيش أي مشكلة عنده، بقى زي الفل في نظر الناس. أيوه. طب ما هو ما كانش استدراج يعني زي ما أنت بتقول. ما استدراج معناها ربنا واخده كده في سكة بيوقعه في فخ وهيوصله ليه. إيه ربنا رجع في كلامه؟ كان بيستدرجه لمدة 20 سنة وبعد كده لما تاب ومش عارف إيه في نظر الناس ربنا بطل استدراج. استدراج يعني هوديك في داهية خلاص، أنت انتهت قصتك، بس فاضل أيام ودقايق وتخلص القصة بتاعتك. لكن ده ما حصلش، تلاقي أعتى العتاة وأعصى العصاة وأفسق الفساق، بيبقى حاله كويس بعدين برضه. واللي يقول لك إن حاله كويس إنه يموت على التوحيد، مش حتى يكون عاصي. بدل مات على التوحيد معناه ما فيش أي استدراج. إيه؟ التوحيد ده شفاعة. مش عندنا حديث البطاقة اللي بيخرج في آخر في الآخر من تحت العرش تخرج بطاقة ويكون عنده 99 سجل من المعاصي والذنوب والسواد. سواد، يبص كل سجل مد البصر، يبص كده يقول لك كل دي ذنوب، هروح أنا فين؟ يأس. فلما شاف 99 كتاب سجل حطه في الميزان والميزان بقى ينزل تحت الدب في الأرض كده، قال خلاص، قال في أي قناة بالهلاك. تأكد بقى أن هي جايبة أصفار، فيش مشكلة. فأعطوه ربنا قال له غير أنه لا يظلم أحد عندي. قال وكيف يا رب؟ قال لك عندي بطاقة، لك عندي عمل. قال وأي عمل؟ قال فأخرج له بطاقة من تحت العرش بيسموه حديث البطاقة، مكتوب فيه لا إله إلا الله، يعني عقد التوحيد. بيقولوا أنت فاكر لما أنت أقررت لي بعقد التوحيد بقلبك؟ فطلع له عقد التوحيد ده، قال له ده أحطه قصاد دول ولا يسوي حاجة. قال فوضع البطاقة في الميزان فطشت 99. يعني عايز يقول إن العقد اللي بيني وبينك أعظم من كل حاجة، فإزاي أنت فاكر إن فيه شيء ممكن يفرق بيني وبينك؟ أيا كان نوع السواد اللي أنت في ذهنك فاكره سواد، ده أوهام، مفيش حاجة أكبر مني أصلا، أكبر من لا إله إلا الله مفيش. ولذلك وما يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني بيدينا علامة مش بيدينا شرطية للمخرج. أمال اللي بيكونوا ولا اتقى ولا عمل وربنا بيطلعه من المآزق، ده كان اتقى فين بقى؟ طبق عليه الآية ما تلاقيش. فالآية دي مش محددة إن هو لو ما حصلش التقوى مش هيحصل الفرج، لا الفرج بيحصل لأن المفرج هو موجود وبيعمل على طول وبيدي للمستحق وللغير مستحق، وبيدي لصاحب العلامة اللي هو عمل الواجبات وعملش المحرمات وبيدي لغير صاحب العلامة. ودي بيسموها في العلم علم الشروط والموجبات. وذلك دراسة ألفاظ النصوص عن طريق علم المنطق، علم المنطق اللي بيعمل حدود الكلمات بيسموها الضوابط العقلية لفهم النصوص، دي من أهم الأشياء اللي المفروض الإنسان يدرسها لما يكون طالب علم، لأنه بتعلمه ولما بيقرأ النص يفهم إن دي ما النتيجة اللي ربنا قالها هنا ممنوعة عن غير الأوصاف المذكورة، ولا دي بس بتقول إن دول هيديهم كذا من غير ما تمنع غيرهم، أو النص ما فيهوش إنها هتمنع غيرهم. بمعنى آخر لما تحب تكلمها كألفاظ نصية تقول إن ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، المخرج ده مشروط، مشروط باليتقي بس، ولا هنا بيوصف حالة إن المخرج بيجي لناس عملوا شيء؟ قال لك آه المخرج هنا بيجي لناس عملوا شيء، لكن النص هنا ما فيهوش إن المخرج ده محصور ومقصور بس فقط على أصحاب هؤلاء الوصف. دي بيسموها الحدود اللفظية والحدود المنطقية العقلية في فهم النصوص، اللي هو علم المنطق اللي كتير من الإخوة ما بيقروهوش ولا بيتعلموه، لكن في الأزهر بيعلموه عشان الإنسان لما يقرأ ما يحصلوش الأوهام. وذلك الأوهام تيجي للناس من قراءة القرآن من غير فهم الضوابط والنصوص العقلية لفهم اللفظ نفسه، فيدخله بقى إيه؟ حاجات في قلبه، ولكن ما اتقتش الا ايه، بتعرف التقوى كمان عنده ما تعرفها سايح، انه لازم مش عارف يعمل قيام ليل ويتصدق ومش عارف يصل الارحام ويسول مش عارف ايه، لك عشان انا قطعت رحمي وربنا ما ادانيش بقى وقعني في المشكله دي ومرضني وسوالي وجا. هو فاهم غلط. انا اعرف ان في ناس كانوا بيقراوا الحديث ده بيطبقوه على سجود التلاوه، وبيعتقد ان هو لو ما سكتش في سجود التلاوه ان هو عامل زي الشيطان. امر ابن ادم في السجود فسجد، وانا امرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. والله العظيم بيعتقد كده، فبيعتقد ان كان سجود التلاوه ده من الواجبات، وان هو كده زي الشيطان ومرتد، وان هو كده رفض الدين، فهو كده ممكن ربنا ما يخلوش يسجد بعد شويه. يعني شوف الاوهام، اوهام تقعد تخش في الدماغ ما لهاش اخر. معنى الواجب هنا ايه؟ مش الواجب اللي هو يقابله الاثم، هنا واجب اصطلاحي، بمعنى ان سجود التلاوه ده مستحب، مش من الفرائض، مش من الواجبات. وما الكلمة واجب على التراخي وواجب على الفور وواجب هنا ايه؟ يعني بقولك ان الهيئة بتاعته السجود شكلها ايه؟ بتاعت التلاوة، هي بتكون مع التلاوة. فلو بعدت عن التلاوة عاملة زي ركعتين الطواف، لو بعدوا عن الطواف يبقى مش مكان. فقال لك هنا ايه؟ واجب على الفور، يعني لو انت هتعمل الشيء ده انت تعمله في مكانه. لكن مش واجب معناها انه لازم. فهنا كأنه معنى اصطلاحي، مش معنى شرعي ان هو الوجوب اللي هو يساوي الفريضه، لا ملوش علاقه بالفريضه. هنا بيتكلم على شروط الوجوب على السامع وشروط الوجوب على القارئ. وكلمه شروط الوجوب هنا يعني مين هو المخاطب بهذه السجده، يعني مين هو الشخص اللي هو المفروض هيسجد. فقال لك السامع لا يكلف السامع بسجود التلاوه حتى توفر فيه الشروط التاليه: ان يكون مكلف بالصلاه يعني بالغ، أن يجلس الاستماع لتالي القرآن، ما يكونش واحد ماشي في السكة، أو مثلا أنت جاي عشان تسمع القرآن، ولا أنت قاعد واحد دخل بموبايل في مكان وبعدين الموبايل ده عليه قرآن بصوت عالي وجات في أي سجدة خلاص، قال لك ده أنت مش داخل في المعنى ده، مش أنت اللي جيت عشان تستمع، يعني أنت مش جاي تتعبد، ده في واحد تاني بيعمل شيء انت ما قصدتوش هو اللي دخل عليك. يعني عايز يقول انك تكون انت قصدت هذا الشيء، قصدت الجلوس والاستماع الى هذا الشيء. قال لك ان يقصد بهذا الاستماع تعلم القرآن حفظا او تلاوة، اما ان جلس يستمع اليه بقصد تحصيل الثواب او تعلم نغم فلا سجود عليه، وهو شرط اشترطه المالكية ولم يشترطه الجمهور. المالكية عندهم شرط بيفرقوا فيه في الاشياء دي، زي ما بيفرقوا في قضية المرأة الحائض والنفساء في قراءة القرآن، بيقولوا إن هي القراءة دي لما يقصد بها التعبد يتجه فيها المنع للحائض والنفساء، أما إذا لم تقصد بها هي التعبد فلا يشترط، فلا يكون في ذلك عليها منع. معنى عندهم بيفهموه هم كده إن المنع ده للتعبد، فاللي مش بيتعبد بالشيء خلاص إذا ما قصدش بالتعبد، عاملة نفس حتة إن هو عايز يستمع إلى القرآن، يبقى لما تيجي السجدة يبقى هو يستحب له السجود هنا، لكن هو مش جاي عشان يستمع القرآن، هو حتى دخل في مجلس فيه قرآن بس هو مش جاي عشان يستمع إليه، هو جاي في واحد عايز يقابله بعد القعدة هيتكلم معاه في موضوع بس. أو هو مثلا واحد دخل في مكان مثلا معاه سفرة بيقدم شاي، أو جاي مثلا يصلح كهرباء مثلا، فالناس عمالة تقرأ القرآن وبعدين بيسجدوا، جت آية السجدة فهيسجدوا للتلاوة، فنقول له يا عم تسجد زينا أنت مش مسلم ولا إيه؟ عادي يقول لك وأنت ما قريتش فقه الملكية. فالمفترض الكلام ده بيقول لك أن يكون هو قاصد للشيء، فدي اسمها الشروط، شروط الوجوب. يعني إيه؟ يعني مين هو الشخص اللي ينطبق عليه هذا المعنى عشان يكون هو مخاطب بهذا السجود؟ هو الشيخ، الشخص الذي أراد التعبد، قصد الشيء دوت. طيب شروط الصحة وكيفية سجود التلاوة. شروط الصحة دي قال لك أن يكون طاهر وساتر عورة ومتجه للقبلة وفي نية. احنا ما عندناش حاجة بتقول أن السجود بتاع التلاوة فيه كده، لكن كل الكلام ده قالوا لأن هي جزء من الصلاة. السجدة دي هي عبارة عن هيئة ركن جوه الصلاة. طب والسجدة اللي هي جوه الصلاة شكلها ايه؟ قال لك بيشترط لها ستر العورة بيشترط لها استقبال القبلة، وبيشترط لها النية والتوجه للقبلة، النية وتوجه للقبلة وستر العورة والطهارة، أربع حاجات. فده خلاص بدم هي جزء من الصلاة وده بيكون شرط فيها في الصلاة أصلا، يبقى هنسحب شرط الجزء من الشرط الكل. يعني الصلاة دي كل وفيها الشروط الأربعة دي، والسجود ده جزء من الصلاة، هندي الجزء نفس شروط الكل. في بعض الفقهاء قال لك بس الكلام ده مش واجب، ده ممكن نعمله على سبيل الاستحباب، لكن على سبيل الوجوب لا، ان الشروط دي بتكون موجودة فيها. قال لك ليه؟ قال لك لان احنا ما بنشترطش صلاة النافلة الكبيرة قبل صلاة النافلة وغيرها الحاجات دي بتنزل، لا هو عايز يقول ان السجود ملوش نفس هيئة الصلاة، وكان هو جزء منها، هو جزء منها داخلها فياخد حكمها، لكن هو خارجها مش شرط يكون نفس الحكم بتاعها. قالوا فاحنا كون نقيس عليه ده يعتبر شيء جائز في الفقه، عندنا شيء جائز نقيس، لكن القياس ده مش مكتمل للأركان. يعني مثلا لما يجي في كيفية سجود التلاوة يقول لك ايه؟ يقول لك ان الحنابلة قال ان يقوم واقفا، يطلع كده يقف وبعدين يروح نازل للسجود، قال لك دي هيئة السجود بتاع التلاوة. الجمهور قالوا لا يستحب القيام. طب لو يستحب القيام ازاي؟ مش احنا لما بنيجي نسجد بنسجد اصلا من قيام في الصلاة، بننزل من قيام للسجود تحت. فقال لك الحنابلة قال لك خلاص يبقى عندنا شروط الصلاة، يبقى خلينا نعملها نفس هيئة الصلاة. طيب بعدين قال لك ثم يكبر ثم يسجد سجودا كسجود الصلاة ثم ينهض من سجوده مكبرا، ده كله ايه؟ عند الحنابلة. قال الحنفية والمالكية وبذلك ينتهي سجود التلاوة من غير حاجة للسلام. وقال الشافعية والحنابلة إن نهض من سجوده سلم. الحنابلة برضو قال لك إيه؟ لا يعملها زي هيئة الصلاة بالضبط، من قيام ويكبر وينزل يسجد وبعد كده ما يقعد كده شوية ويروح مسلم. معنى كده إن هو عايز يعمل لها نفس أحكام الصلاة عشان يكون قياسه منضبط بالنسبة له. لكن هو القياس ده اسمه إيه؟ قياس تقريبي. يعني إيه أقرب صورة للسجود؟ قال لك إنها الصلاة، فراح يدولها أحكام الصلاة اللي هي الشروط بتاعت الصلاة. لكن لما تيجي في التحقيق عند الفقهاء تقول له طب لو واحد سجد السجود من غير وضوء في حاجة تلزمه ولا في حاجة تلزمه؟ لكن لو في الصلاة قلت له صلى الصلاة من غير طهارة يقول لك إيه؟ في عيد. يبقى هم عارفين إنها مفترقة، لكن هم بيقيس من باب الحنكة في صنعة الفقه، إنه أقرب شيء للسجود هي الصلاة، فيجيب لك شروط الصلاة ويروح يطبقها على السجود، لكن مش معناها إن هي زيها تماما، لأنها تختلف عليها في الوجوب كمان. صلاة السجود التلاوة ماهيش من الواجبات، لكن الصلاة فيها واجبات. طيب. نعم. بالنسبة لشروط الصحة فيها الطهارة، طب الطهارة من حالة الأصغر والأكبر، يعني واحد مثلا طهر حي بس مش مخدر معلوش صلاة ولا هو طهر يعني ظلم ولازم يكون؟ لا هو الشرط لما بيقول لك الطهارة هنا بيتكلم على الأصغر والأكبر طبعا. اللي حصل في الكلام على سجود التلاوة هو نفسه اللي حصل في الكلام على سجود الشكر. ليس من الواجبات إذا كان الهيئة بتاعته نفس هيئة السجود بتاع الصلاة، الشروط بتاع شروط الصحة نفس شروط صحة الصلاة. فلو واحد ما كانش على الوضوء وما كانش على القبلة وما كانش، هل يصح منه؟ هيصح منه.